بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وقد وصلنا إلى الحديث 25 بعد 300 مع الحديث الثاني من كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذه الرواية الثانية فيها زيادة نفي الولد، وأنه يلتحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها، ومفهومه يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقا. وقد تردد فيما لو كان بنتا هل يحل للملاعن تزوجها، وقوله فتلاعنا كما قال الله تعالى ليس فيه ما يشعر بذلك نفي الولد في لعانه إلا بطريق الدلالة، فإن كتاب الله يقتضي أن يشهد أنه لمن الصادقين، وذلك راجع إلى ما ادعاه، ودعواه قد اشتملت على نفي الولد. وقوله وفرق بين المتلاعنين يقتضي أن اللعان موجب للفرقة أو للفرقة ظاهرة. معنى هذا أننا رأينا في الدرس الماضي كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ماذا حدث بينه وبين زوجته، وكيف رأى شريكا على بطن امرأته، وعندما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال له: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق فيما رميت به زوجتي، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذاب. هذا الشيء عرفنا أنه في النتيجة حلف هلال 4 أيمان وختمها بالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وحتى لا يقام مباشرة الحد على تلك المرأة فتح أمامها المجال فدرأت عن نفسها العذاب أيضا 4 أيمان، وقالت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويوجد رواية أخرى أن هذه المرأة حملت، وعندما كانت حاملا نفى الولد عنه، قال: إن الولد الذي في بطنها المنعقد في بطنها إنما هو من الزنا وليس هو من زوجها. عند ذلك ترتب على هذه المسألة على رأي كثير من الفقهاء أن نفي الولد ينبغي أن يدخل في اليمين، فعندما يقول الزوج في هذه الحالة أشهد بالله، عندما يشهد بالله تبارك وتعالى كما مر معنا، ينبغي عليه أن يقول بعد ذلك: وأن الولد الذي في بطنها ليس مني. هي ترد عليه فتقول: وأن الولد الذي في بطني منه وليس من الزنا. فإذا أدخل الولد في الألفاظ عند ذلك يترتب أنه ينتفي الولد، فالولد عند ذلك، وهذا أكثر ما يحدث اللعان، أن الإنسان لا يريد الولد الذي يكون من الحرام من الزنا. أما لو كانت المسألة مسألة اتهام بالزنا عند ذلك يطلقها ولا يتهمها ويستر عليها ويستر على نفسه ولا يريد أن يتكلم بشيء من هذا. أما وهذه المرأة هي زوجة فكل ولد ولد على فراش الزوجية ينتسب إلى من؟ ينتسب إلى الزوج. فكيف ينسب الرجل ولدا إليه ليس من صلبه وسيحمل اسمه ونسبه وسيرث منه في المستقبل؟ لذلك عندما ينفيه مما يترتب زيادة على ما ذكرنا من انقطاع ما بين الزوجية عدم انتساب الولد إليه، والولد ينتسب إلى أمه. يعني فلان له أم، من علاقة بالزاني؟ لا يوجد نسب إلى الزاني، بل يوجد نسب محقق إلى من؟ إلى الأم. إذا كان هذا النسب المحقق إلى الأم يعني صار ينتسب على نسب أخواله، ففي هذه الحالة صار عندنا أن الولد ربما بعد ولادته قد يأتي الملاعن في المستقبل، فلو أراد أن ينسبه إلى نفسه كان رآه يشبهه، له عاداته تقاليده أشكاله، أهل القافة صاروا يقولون إنه يشبهه، من الممكن أن يقول أن يرد الولد إلى نسبه. كان الولد بدون نسب أعطاه نسب. أما تكذيب الرجل لنفسه في مسألة الزنا هذا لا يصح بحال من الأحوال على الإطلاق. السؤال الذي يأتي بعده، إذا كان نفي الولد عند ذلك، هذا الولد عند ذلك لو كان بنتا، هنا السؤال، يعني ولد الزنا ما حكمه؟ لو كان بنتا هل يحق للملاعن أن يتزوج به؟ واضح؟ يعني لو كان هذا الولد الناتج من عملية الزنا الذي انتفى في اللعان خرج بنتا، هذه البنت هل هي بنت له؟ لا، هي بنت لمن؟ للزنا. لما كانت بنت للزنا هل هي محرمة عليه؟ لا. لذلك في هذه الحالة اختلف الفقهاء، لو أراد في المستقبل كبرت هذه البنت فصارت شابة، عند ذلك هل يصح لهذا الملاعن للزوج السابق أن يتزوج، يعني تزوج المرأة ويتزوج بعد ذلك من؟ بنت الزنا. هذا الأمر فيه خلاف ما بين الفقهاء، لذلك قالوا ترددوا فيما لو كانت بنتا. يعني وهنالك رأي آخر، لو زنى الرجل بامرأة، هذه مسألة أكبر منها بقليل، لو زنى الرجل بامرأة هنا مشكلة، لأنه عندما تزوج بالأم فلا يجوز له أن لا يجمع الرجل ما بين الأم وما بين بنتها، لأنه عندما تزوج الأم تزوجها حلالا، وعندما أراد أن يتزوج البنت معنى ذلك تزوج هذه وأمهات نسائكم، فهذه إذا أراد أن يتزوجها فهذه قطعا بنت لمن؟ لهذه المرأة التي كانت أما لها، فلا يجوز له أن يتزوجها بسبب المصاهرة. هذا هو السبب. أما لو كان يعني زنى بامرأة وبعد ذلك جيء من ذلك الزنا بأي شيء؟ بامرأة، ببنت، هل يجوز له أن يتزوج بها؟ اختلفوا أيضا. الشافعية قالوا إنه يمكن له أن يتزوج بها، لأن الأول لم يكن زواجا، ماذا كان؟ كان زنا، والحرام لا يحرم الحلال، وهذه بنت مطلقة لا يوجد بينه لا قرابة لا نسب، ولا يوجد بينهما مصاهرة، ولا يوجد بينهما رضاع، ولا يوجد بينهما جمع ما بين من تزوج بها وغيره. عند ذلك وكره آخرون هذا الزواج. ويسألون أحيانا بعض الناس، يعني اليوم انتشرت الفتن في المجتمعات وقد حدث هذا وسئلت عنه، يعني رجل دخل بعد أن خطب له بنت وعقد عليها واجتمع بأمها، كان والعياذ بالله قد زنى بأمها، ما الحكم في هذه البنت؟ هي البنت ليست من الزنا، وإنما هي ممن؟ هي من حلال مثلا. فعند ذلك كونه وطئ أمها هل يحق له أن يتزوج؟ لكن وطئها بالحرام ولم يطأها بالحلال، يصح عند الشافعية. وعند غيرها، عند غير الشافعية، من قاعدة الوطء ماذا قال الأحناف؟ انظروا إلى هذه المسألة: النكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. إذن عند الأحناف هذه تعتبر أم، معنى ذلك جمع ما بين الأم وما بين البنت، لكن على طريقة كلمة نكح بمعنى وطئ. بينما لو الإمام الشافعي يقول: لو فتشت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره تجد كلمة نكح بمعنى عقد، فهو لم يكن عاقدا على الأم، وإنما أتى الأم بطريق الحرام، فهل يجوز له أن يأتي البنت بطريق الحلال؟ والأولى في هذه المسألة أن يبتعد الإنسان أولا للشبهة الموجودة بين أقوال العلماء. المسألة الثانية: يخشى في المستقبل أن يجمع الرجل في الوطء ما بين زوجته وما بين أم زوجته، وكثر الفساد في المجتمع، وهذا الأمر إنما ربما يحدث وتكررت حدوثه لكثرة الفساد في المجتمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إذن يتم التفريق بين المتلاعنين، والولد ينتسب إلى الأم، والأولى ألا يكون هنالك زواج لو كانت هذه بنت في المستقبل. بعد ذلك يقول الحديث 126، وهو الحديث الثالث في كتاب اللعان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لا ورقة. نعم. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق. يعني هذا الرجل من بني فزارة عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول: إن امرأتي جاءت بولد ليس من لوني وليس من لونها، يعني جاءت بلون مخالف، يعني كما تقول مثلا اللون أبيض حنطي إلى غير ذلك، جاءت بولد أسود قاتم. في عند هذه الحالة ما الحل؟ هذا السؤال، وكأنه يتهم ضمنا زوجته بأنها زانية والعياذ بالله، وإنها حملت من رجل أسود. هكذا تعريض الكلام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يقيس المسائل بشكل واضح وكبير، من جملة ذلك ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال له: هل لك من إبل؟ عندك أنت تملك إبل؟ قال: نعم. طيب أنت تنظر إلى أولاد الإبل، أنت هذه الإبل مثلا لونها كذا، عندما يأتي أولاد ليسوا على لون الآباء ولا على لون الأمهات من اللواتي عندك، ماذا تقول؟ هل جاء جمل غريب فأتى إلى جمل إلى نوق؟ قال: لا. من أين جاء؟ قال: لعله نزعة عرق، يعني لعله في آباء الجمل الجد أو الجد الثاني شيء قديم خرج أين الآن في هذا الولد، فهذا ما يسمى نزعة عرق. اليوم ماذا يسمى هذا؟ والله جينات، كانت هذه الجينات يعني هادئة بعد ذلك تحركت يعني وجاءت من هذه الجينات الأشياء القديمة، يحتمل ولو نسبة، كما يحتمل أن يأتي هذا في الأمراض مثلا أو ما شاكل ذلك، يعني هنالك صبغيات جينات كما يسمي الأطباء اليوم، كل فترة من الفترات يخرج لنا شيء آخر. معنى ذلك نقول بالاسم العربي مورثات، هذه المورثات كانت كامنة وبعد ذلك ظهرت، أحيانا يكون عندك ولد تقول هذا يشبه من؟ يشبه جده مثلا فلان، والله أبو مثلا جدي ليس جد مباشر، يعني أحيانا الذي بعده من طول من قصر من سمرة من بياض، يعني سبحان الله، خاصة إذا حدث يعني تزاوج بين أشياء مختلفة أحيانا، يقول هذا جاي لأهل أمه جاي لأهل أبو جاي وسط بين أهل أمه وأبو، بعد ذلك ربما ما أتى أحد في الجيل الذي بعده يأتي هذا مثلا الشكل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول إن في الإبل مثلا نزعة عرقين، قل أيضا في ولدك الذي جاء من امرأتك هذا نزعة عرق. إذن شيء جميل جدا، قاس له الأمور على ما يعقل وبين له الواقع الذي يوجد عين فيه، ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا. تعريض كأنه عندما قال أنه ولدت غلاما أسود، يعني وأنا لست بأسود، فمن أين جاء؟ وفيه نظر لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتب الحد أو التعزير على المستفتين. وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والتعليل، وأجاز بعضهم في السواد الشديد مع البياض الشديد. والورقة لون يميل إلى الغبرة كلون الرماد يسمى أورق، والجمع ورق بضم الواو وسكون الراء، واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق، إلا أنه تشبيه في أمر وجودي، والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية. وقد رأينا، أعرف شابا يعني دخل في الإسلام مع امرأته، هذا الشاب أشقر اللون أبيض أزرق العينين، سبحان الله تزوج بامرأة زنجية، نعم، وهؤلاء يعني طبيعي عندهم هذا الأمر. فرأيت أبناءه جميعا لا يوجد ولا ولد مثلا أبيض ولا أشقى ولا أيضا حتى في الشعر، فجاء الكل إلى صفة الأم ولم يأتي إلى صفة الأب. ربما هذه الأولاد ربما تحمل هذه البنات في المستقبل على مثلا على شكل الأب، هذا ممكن. هذه الصبغيات كانت غالبة مثلا في مسألة اللون وفي مسألة الشعر وفي كل شيء، أبدا لا يوجد أي شيء يدل. طبعا هذا بالنسبة إلى نظرنا القاصر، قد يكون هنالك أشياء نحن لا نعرفها ولا ندركها، وربما لو تأكدنا تماما لوجدنا أشياء، لكن وجدنا يعني ربما تخالف رأينا. لكن ماذا رأينا؟ رأينا الظاهر. أول ما نهتم نحن بأي شيء باللون مثلا. بعد ذلك جاء الحديث الرابع، وهو الحديث 327، عن عائشة رضي الله عنها قال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط. إذن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة كان الخلاف على ولد على غلام، الغلام طبعا يكون من جارية، هذا الغلام كان من جارية لم يكن من زوجة. السؤال هنا عندما يقول سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عتبة، يعني وطئ أخي جاريته الأمة فجاءت بولده، وعندما جاءت بولده معنى ذلك الولد حر وأمه أم ولد صارت، فهي حرة بعد وفاة زوجي زي سيدها. نعم. وقد عهد إلي أنه ابنه، قال انتبه هذا ولدي، يعني هذا الولد الذي جاء من الأمة إنما هو ابني حر نسيب. انظر إلى شبهه، من يقول سعد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وقان عبد بن زمعة، هذا له علاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما يقال عندنا في اللغة ابن حماء عبد بن زمعة، لأن النبي قد تزوج بمن؟ بسودة بنت زمعة. قال عبد هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الأمر مع عبد يكون أخ لمن؟ للسيدة سودة رضي الله عنها. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه. الآن يا ترى يشبه عتبة بن أبي وقاص أم يشبه مثلا الآن عبد بن زمعة؟ من يشبه بهذا؟ فوجد النبي عليه الصلاة والسلام أن الشبه يأتي إلى من؟ إلى سعد بن أبي وقاص، إلى عتبة بن أبي وقاص. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الحالة فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، ما دام أن هذا الولد يعني تابع للفراش عند ذلك هو لك، يعني عندما قال عبد بن زمعة يعني هذا أخي يا رسول الله، إنما ولد على فراش أبي من وليدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة الآن للنسب هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، يعني ما دام هذه الأمة وليدة عند ذلك وموطوءة لأبيك وأنت تنسب ذلك الولد إلي، ولذلك ننسب هذا الولد إلي. ولكن لما صار هنالك شك يعني في نظر الناس، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولد متنازع عليه، فهل تراه سودة بنت زمعة وتجتمع به على أنه أخا، على أنه أخ لها، أم ماذا؟ أم تحتجب منه؟ لما كان هنالك شك نفعل أحد الأمرين، أولا تحتجب منه، ثانيا لا يحل، لو كانت طبعا غير زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لها الزواج منه لسببين، السبب احتياطا في مسألة الزواج واحتياطا في مسألة الخلوة، يعني نبتعد عن هذه الشبهة. يقال زمعة بإسكان الميم وهو الأكثر، ويقال زمعة بفتح الميم أيضا، والحديث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرم، وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم وأصل من أصول المذهب، وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول. وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، لما كانت هذه الأمة فراشا لزمعة ينبغي أن يكون ابنا له، صح؟ نعم. والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة ابن أبي وقاص، فأعطي النسب بمقتضى الفراش، إذن أعطي لمن؟ لعتبة ابن أبي وقاص، وألحق فأعطي النسب بمقتضى الفراش. إذن عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة، نعم، فأعطي النسب بمقتضى الفراش وألحق بزمعة، ورعي أمر الشبه لما كان يشبه من؟ يعني فبعتبة ابن أبي وقاص وروعي أمر الشبه، فأمر سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتجاب منه، فأعطي الفرع حكما بين حكمين، من حيث الفراش لواحد ومن حيث الشبه حرمنا عليه الأمر الآخر، فلم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحق بعتبة. قالوا وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما مطلقا فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه، وكذلك إذا فعل بالثاني ومحض إلحاقه به كان إبطالا لحكم شبهه بالأول، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. ألحق بواحد من حيث الفراش وألحق بالثاني من حيث الشبه، ولذلك احتطنا في المسألتين معا. ويعترض على هذا بأن صورة النزاع إما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه، وها هنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش، والشبه ها هنا غير مقتض للإلحاق شرعا، فيحمل قوله واحتجب منه يا سودة على سبيل الاحتياط والإرشاد إلى مصلحة وجودية لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي، ويؤكده أن لو وجدنا شبها في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكما، وليس في الاحتجاب ها هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب. وقوله عليه الصلاة والسلام هو لك بناء على القاعدة ماذا يقول؟ الولد للفراش ما دامت هذه الأمة فراشا لهذا السيد، عند ذلك كل ولد تأتي به ويقر به السيد أنه منه ماذا يعتبر هذا الولد؟ يحتمل أن تكون هذه الجارية زنا، يحتمل، لكن هو يقر به أم لا؟ كما يقر أي زوج بولد تأتي به زوجته، هل يعلم قطعا أن هذا الولد منه؟ لا يعلم، وإنما ينتسب الولد به بناء على الأصل. ما هو الأصل؟ أن فراش الزوجية تابع لمن؟ للزوج دائما، ما لم يقم هنالك نفي على هذا الولد. عندما يقول هذا الولد ليس مني عند ذلك يحدث هذا الأمر. وقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي للأم أو يقارب هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، قيل إن معناه أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه، يعني دائما لو كان هنالك زاني كما يحدث الآن في وسائل الإعلام يفعلون بعض القصص والتمثيليات والأفلام ومشاكل ذلك، فعندما يطأ الرجل امرأة وبعد ذلك تحمل تراه كأنه يدافع وهذا ولده ويريد هذا الولد، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر الخيبة. نعم، كما يقال لفلان التراب أي ليتمسح بالتراب ليس له نسب في ذلك، وكما جاء في الحديث الصحيح وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، تعبيرا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب، وإنما لم يجر اللفظ على ظاهره ويجعلوه الحجر هاهنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني، لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه من؟ المحصن، فقد يكون هذا الزاني غير محصن فيجلد جلدا، لذلك ما عبرنا عن ذلك بالرجم، فلا يجرى لفظ العاهر على ظاهره في العموم. أما إذا حملناه على ما ذكرناه من الخيبة كان ذلك عاما في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته. إذن وجدنا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف راعى، إذا نسب الولد لمن؟ للفراش، ما دام سواء كان هذا الفراش زوجية أو كان هذا الفراش بملك اليمين، الولد دائما ينتسب ما لم ينفيه من؟ ينفيه صاحب هذا، يعني الزوج أو مالك هذه الأمة. عند ذلك نقول هذا الولد ليس ولدا بالنفي وبالأيمان وليس بالأقوال. وعندما أنت مثلا قيل لك في امرأة تريد أن تتزوجها مثلا، لعل هذه البنت التي ارتضعت من فلانة، عند ذلك ماذا تقول؟ كما قال عليه الصلاة أوليس وقد قيل، ماذا تفعل؟ تبتعد عن هذا الزواج. هل هو محرم؟ ما ثبت الرضاع، هل هو محرم؟ لا، لكن في شك في الرضاع، في شك. الشبه الشبه الآن في النظر، هل يعطي الآن شك أم لا؟ الشبه، أنت تقول هذا يشبه فلان، إذن ما دام يشبه فلان وفي هنالك دعوة، معنى ذلك يحتمل أن يكون ابنا له ويحتمل ألا يكون ابنا له. ماذا تفعل؟ يعني لو عندك الآن زوجة، نأخذ مسألة في الرضاع مبنى نجي إلى مسألة الزنا، بعض العائلة يقول لك يوجد رضاع بين هذا الولد وما بين هذا الشاب وما بين زوجك، يعني رضعت هي وهو من امرأته، وبعضهم يقول ليس فيه رضاع، يؤكد يعني، ونفس الدرجة من القرابة، ماذا تفعل؟ هل لك الحق أن تنكر الأخوة من الرضاع؟ لا، لكن من باب الاحتياط، هل لك أن تمنع زوجتك من اللقاء بهذا الإنسان ومن الخلوة؟ نعم، أستطيع أن أمنع. ماذا أمنع؟ الخلوة به أمر واجب أم أمر مباح في الأصل؟ مباح، فأنا أمنع المباح وانتهت المسألة، يعني من باب الاحتياط. لذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لسودة احتجبي منه، ابتعدي خلاص، لا لم تعد لا تعودي فتختلطين به من جديد. نعم. بعد ذلك جاء الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. طبعا هذا الحديث يدل على مسألة الشبه الذي يأخذ به أهل القافة، يعني عندما نختلف، لو ضاع عندنا أولاد اليوم، أول ما يأتي الولد في المشفى يضعون سوارا فيه فيقول فلان ابن فلان، لأن الأولاد بالدرجة الأولى يتشابهون مع بعضهم البعض، فحتى لا يأخذ زيد ابن عمرو وعمر ابن زيد، ماذا يفعلون؟ يضعون علامة سوارا، هذا السوار وقد كان في بداية الأمر، يعني الناس الذين لا يتقون الله تأتيهم بنت يتركون البنت أعراضها ويأخذون الذكر، يحدث هذا تبديل الأولاد في المشافي، كان يحصل هذا، وفعلوا ما فعلوا من الحيطة في ذلك، ويحتمل الاختلاط. فإذا تم الاختلاط يأتون إلى قائف، فهذا القائف هو الذي ينظر فيقول هذا الولد لفلان وهذا الولد لفلان. سيدنا أسامة ابن زيد أبوه من؟ زيد بن حارثة، كانا في المسجد وقد جعلا كانا ينامان مثلا أو مضطجعان على ظهرهما، وكانت الأرجل الأربعة لمن يدخل يعني يراها، فنظر هذا ابن مجزز وكان رجلا من أصحاب القافة، فماذا قال؟ قال هذه الأرجل هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني يوجد فيها أصل ويوجد فيها فرع، وهذا تقوية فوق ما أحد يشك أن أسامة ابن زيد، نعم، ولا أحد يشك أن زيد بن حارثة هو أب لأسامة، لكن يوجد خلاف في اللون كما قلنا، واحد أبيض والثاني أسود، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ عندما قال هذا ماذا قال؟ إذن هذه الأقدام بعضها من بعض، أغلق هذا الباب تماما على كل من يقول كيف يكون هذا الولد مغايرا للأب. ففي هذه الحالة هذا ما سنعلم تفصيله إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.